73 بداية دخول الجامعة. لا لا أجزت لا 7 سنين في الجامعة، يعني 7 سنين تخصم من ماذا؟ من 400 في 73 ها؟ 93 و7 سنين يعني أنت تقصد التاريخ الهجري. أي لا بس أحسنت. ما دخلت هنا إذا كان عمرك 66 حين دخلت معهد الحرم عمرك 32 عاما. طيب ما أدري، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. طيب ها ها ما تعلموه إلا مخزنا، ما شاء الله يبارك فيه. فزيادة مدخن يا إخوان فيما بلغتني، ولكن أخونا بما أنه بارك الله فيكم من أهل إب فهو أعرف مني وممن أخبرني، جزاك الله خيرا. المؤذن يؤذن وجزاكم الله خيرا. جزا الله شيخنا خير الجزاء وجعل هذه المحاضرة في ميزان حسناته. وقد سمعت أخي الكريم قول شيخنا بأن الذي قال في تحقيقه لكتاب الإلزامات والتتبع في أثناء المناقشة لو كان هذا عند الغرب لرموا به أنه أكرم ضياء العمري، والصواب أنه الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، وقد نبه شيخنا على هذا فطلب التنبيه عليه. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.